الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، سيكون درسنا إن شاء الله في هذه الأيام، أيام عيد الفطر وما بعده، في كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله. والكتاب في توحيد الألوهية أغلبه. أيها الإخوة، التوحيد المراد به توحيد الله، ويطلق التوحيد على أنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته. والخلاف في توحيد الربوبية مع طائفة الدهرية الذين ينكرون الصانع سبحانه وتعالى، ينكرون الخالق وينكرون وجود الله، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وأيضا عند المشركين في توحيد الألوهية خلل في توحيد الربوبية أيضا، فدعاء غير الله يشترك في الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية. فمن حيث أنه خلل في توحيد الألوهية كونهم صرفوا العبادة لغير الله وهي الدعاء، والخلل فيه في توحيد الربوبية كونهم يعتقدون أن هذا الذي دعوه من دون الله قادر أن ينفعهم في مصالحهم، الدينية، أعني الدنيوية، وهذا من شأن الربوبية. وأيضا الاستقسام بالأزلام يعتبر بمثابة صلاة الاستخارة عندنا، فهم يريدون في الاستقسام بالأزلام ما يصلح شؤون حياتهم، وهذا من شؤون الربوبية. فالمشركون عامة الخلاف معهم في توحيد الألوهية، وعندهم خلل في توحيد الربوبية. ثم الصراع في توحيد الألوهية، نعم، فالمشركون الصراع معهم بينهم وبين الرسل وأتباع الرسل في توحيد الألوهية، ولهذا ألفت في ذلك الكتب، وتنوعت العبارات في ذلك والمؤلفات بما لا يخفى. وفي توحيد الأسماء والصفات وبقية أمور العقيدة في شأن الشفاعة والحوض والصراط وما شابه، الصراع فيها مع طوائف أهل البدع. أيها الإخوة، بعث الله الأنبياء بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا غيره من الرسل يقولون لأقوامهم: ما لكم من إله غيره. فقد دعوا أممهم إلى إفراد الله بالعبادة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا ليس إذنا لهم، وإنما تهديد، اعبدوا ما شئتم من دونه واصبروا على ما جاكم. نعم، فهذه مهمة أنبياء الله، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، من دعوة نوح أول الرسل إلى دعوة آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل أنزل القرآن من أجل التوحيد. قال الله تعالى ألف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالله عز وجل جعل التوحيد، أعني جعل القرآن وأنزله، أنزل القرآن من أجل التوحيد. والقرآن كله توحيد كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. فالقرآن إما أمر بالتوحيد أو نهي عن ضده، أو أن يذكر الله نجاة الموحدين أو عذاب غير الموحدين، أو يذكر أحكاما يتعبد بها الموحدون، أو يذكر مآل الموحدين وهو الجنة، ومآل المشركين وهو النار. فالقرآن كله توحيد. نعم، والقرآن والتوحيد سبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. والجملة الثانية رويت مرفوعة وموقوفة على ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المراد بقرابها أي قريب امتلائها، فسيقابله بالمغفرة إذا كان لا يشرك بالله شيئا. فالمؤمن خلقت له الجنة، إنما خلقت الجنة للموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا، وأما الذين أشركوا فمآلهم النار. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو مآل المشركين. وعيسى يحذرهم لأنهم عبدوه من دون الله، جعلوه إلها، فحذرهم وأنذرهم. ولهذا سيسأله الله يوم القيامة ويجيبه بأنه أمرهم بالتوحيد. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي أمرهم به عيسى، وهم الذين أخلوا بذلك وعبدوه وعبدوا أمه وغلوا فيه وقالوا ما قالوا. وهكذا بارك الله فيكم، يعتبر الشرك بالله جل وعلا محبطا للأعمال وسببا لدخول النار وألا تغفر الذنوب. قال الله عز وجل يخاطب نبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. انتبه لهذا، كم حسناتي أنا وأنت. الله عز وجل يخبر نبيه أن الشرك كاف لإحباط أعمال النبي سيد المرسلين مهما كانت حسناته. لئن أشركت ليحبطن عملك، ما ستذهب المستحبات وتبقى له الفرائض، لا، سينتهي كل شيء. وذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام، ذكر 17 نبيا ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن أعمال الأنبياء كلهم ستذهب سدى لو حصل الشرك، لنعلم نحن أن الأمر خطير. كم حسناتي وحسناتك، كم هي أعمالنا، نسأل الله السلام. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك هم تحت مشيئة الله، لكن من مات وهو مشرك هذا ما له خط آخر، ما معه إلا طريق جهنم فقط. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك يذهب الأعمال إن كان عند الأعمال الإنسان أعمال يراها صالحة، يحبطها الشرك ولا يبقي حسنة ولا تذهب سيئة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان، هذا عبد الله بن جدعان أحد الكرماء في العصر الجاهلية، ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف، هل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يسلم، فما نفعه ذلك الكرم. عندما يقوم الآن بعض الكفار ويقيمون منظمات يؤكلون الناس ولكنهم يدعون إلى الكفر، بعض الناس مغرور يمدحهم ويثني عليهم. هذا الحديث نص، هذا الحديث نص فيهم، ما داموا لم يسلموا فأعمالهم كلها تذهب السدى، أعمالهم تذهب السدى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الذنب كما هو، يتعذب به في الدنيا ويتعذب به عند الموت ويتعذب به في القبر ويتعذب به في المحشر ويتعذب به يوم القيامة. هو الذي مهد لنفسه وهو الذي هيأ لنفسه هذا العذاب. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن الشرك أظلم الظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أكبر وأكبر الكذب أن يدعي أن لله شريكا في ألوهيته. نعم، قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا عقابهم لأنهم جعلوا العبادة لغير الله وصرفوها لغير الله. ذكر الله عز وجل قصة نبي الله إبراهيم في سورة مريم وهو يدعو أباه، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يخاطب أباه خطابا عقليا لو كان يعقل، لك رب له عينان لكن لا يستفيد منها، وأذنان لا يستفيد منها، هيكل عين فقط وهيكل أذن فقط. ولو حصل لك شيء يا أبي لا يستطيع أن يدافع عنك، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهو لا يستطيع ولا يغني عن نفسه شيئا، فكيف يغني عن غيره؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما قال له: يا بني، مثل ما قال إبراهيم: يا أبتي، وإنما ناداه باسمه يدل على حنق وغير وحمق. أراغب أنت عن آلهتي، يعني أكاره أنت على آلهتي وتتخذ إلها آخر سواها؟ ثم هدده بالرجم الحسي أو المعنوي أو هما معا. الرجم الحسي أنه يأخذ الحجارة ويرجمه، والمعنوي أن يهجره ويطرده. نعم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ثم ذكر نبي الله إبراهيم بعدها، ذكر الله شيئا من أمره يبين فائدة التوحيد، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول سأبتعد عنكم وأترككم وأترك آلهتكم. قال الله فلما اعتزلهم، لاحظ لما شرطية بمعنى حين، لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم، أي جاءت المكافأة بعد ذلك، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن ذكر ثلاثة أشياء: المال والبنون والرفعة. وهبنا له إسحاق ويعقوب، هذه الذرية مكافأة على التوحيد، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. مثل ما تقول عندما اشتغل معي فلان كافأته بكذا، إذن المكافأة حاصلة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا النبوة والملك والسعة في أمور دنياهم، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، الرفعة العظيمة. وهذا يبين لك أهمية التوحيد، وكلما ازداد الإنسان في التوحيد زاده الله من هذه المكافآت ويكرمه بما يشاء. وذكر الله نبيه إبراهيم في سياق آخر في سورة الأنعام، قال الله جل وعلا عنه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيقول: أنا لا أخاف من آلهتكم، ينبغي عليكم أنتم أن تخافوا من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخاف وهو موحد أن يصنع به الموتى شيئا، فلان ابن فلان ابن علوان العيدروس الشاذلي إلى غيرهم، ربما يخاف منه. لا تخف، لا تخف، ينبغي بل المطلوب أن يخافهم، أن يخافوا من الله عز وجل، وأن يخافوا من عواقب شركهم، فعواقب الشرك وخيمة، عواقب الشرك وخيمة. نعم، فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قد تكون من تتمة كلام إبراهيم، وقد تكون من كلام الله عز وجل. الذين آمنوا بالله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندما نزلت ظن الصحابة أن المراد بالظلم ما قد يحصل بين مسلم وآخر، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاف، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاكم، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله، وفي رواية: العبد الصالح، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بظلم هنا الشرك، ويتناول في نفس السياق الظلم الذي هو دون الشرك. وقد فصل ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يراد بالظلم الشرك ويراد بالظلم ما دون الشرك من المعاصي سواء ظلم نفسه أو ظلم غيره. ثم قسم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلى قسمين: أمن مطلق وأمن غير مطلق. نعم، فمن وافى الآخرة ولقي الله وليس عنده الظلم الأكبر الذي هو الشرك وليس عنده الظلم الأصغر وهو ما دون ذلك دخل الجنة مباشرة، ليس عنده ظلم ولم يلبس إيمانه بظلم، لا الظلم المطلق الكبير الأعلى ولا الظلم الذي هو فيما بين الإنسان وبين الخلق، هذا إلى الجنة مباشرة. والذي عنده ظلم الشرك فهذا إلى النار مباشرة، والذي عنده الظلم الأصغر الذي هو المعاصي قد يغفر الله له وقد يدخل النار. انتبه بعد هذا، هذا تفصيل قضية الظلم. واحد بريء من الظلم يمشي الجنة، واحد عنده الظلم الأكبر يدخل النار ولا يخرج منها الذي هو الشرك، واحد عنده ظلم ما دون الشرك قد يغفر الله له وقد يدخل النار. نأتي إلى قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالذين دخلوا الجنة عندهم الأمن المطلق، أمن من دخول النار لا يدخلونها كما قال الله لا يسمعون حسيسها، هذا عندهم، هؤلاء عندهم الأمن المطلق. والذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم التي هي دون الشرك عندهم أمن من الخلود وليس عندهم أمن من دخول النار. فهو إذا دخل النار نقول له ما أمنت الأمان المطلوب، ولا بد من فوارق بينه وبين المشرك، فعنده جزء من الأمن يسميه العلماء مطلق الظلم مطلق الأمن، فهذا يدخل النار وعنده أمن من الخلود فلا يخلد في النار بل يبقى فيها بقدر ذنوبه، ثم يخرج إما باستكمال المدة التي جعلها الله عقوبة على ذنبه وإما أن يخرج بشفاعة الشافعين. أيها الإخوة، كل الأمم التي هلكت إنما هلكت بسبب الشرك، وكل الذين نجوا مع أنبيائهم إنما نجوا بسبب التوحيد، فلهذا احرص على التوحيد، وكلما زاد التوحيد أبعدك عن المعاصي التي هي دون الشرك، فالتوحيد أبعدك عن الشرك، وكلما قوي التوحيد أبعدك عن المعاصي ويبعدك عن كبائر الذنوب ثم عن متوسطاتها ثم عن صغائرها. المهم أن الله سبحانه وتعالى يجعل التوحيد صارفا لك عن الذنوب، فنجت الأمم من عذاب الله جل وعلا وأنقذهم الله عز وجل من العذاب في الدنيا بسبب التوحيد، والذين هلكوا إنما هلكوا بسبب الشرك. والكلام على أهمية التوحيد كثيرة كثير، ويمكن أن يراجع في كتب التوحيد ففيها خير كثير في بيان أهميته. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.